نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل شيخ أسامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، هذه سورة التكاثر، سورة مكية، وأخبر سبحانه وتعالى بقوله ألهاكم التكاثر عن شغل الناس، يعني شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. والزائر لا بد أن يترك المكان الذي زاره لأنه ليس مقيما فيه، فهذا يدل على أن حياة البرزخ حياة وقتية إلى أجل معلوم، ثم يبعث من في القبور. وهذا الالتهاء ألهاكم التكاثر، قال الحسن البصري، في الأموال والأولاد. وورد في الحديث عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب، حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وفي حديث عبد الله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو الذي له، وإلا فهو تارك كل شيء ومفارق كل شيء، ولا يكون هذا من ماله، بل هذا مال وارثه. يقول العبد كما جاء في الحديث الآخر مالي مالي، يعني عندي كذا ومالي كذا. وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، الذي استعمله من الطعام حتى ذهب إلى الخلاء، أو لبس فأبلى صار قديما باليا، أو تصدق فاقتنى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وجاء في حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء أصحاب، فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت، فذلك ماله وخليل يقول أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، فذلك خدمه وأهله. وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله. ذكر ابن كثير أيضا حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان، الحرص والأمل، إلى أن يموت وهو معه هذا. ولذلك من كثرة انشغاله بهذه الدنيا وبهذا التكاثر يكون حريصا وعنده أمل في الحياة، ولذلك يهرم ابن آدم، يصير الهرم والكبر وقلبه شاب على هاتين الخصلتين، الحرص وطول الأمل. يعني تجد عمره ما شاء الله قد بلغ من العمر عتية 60-70-80 سنة وأكثر، وهو يفكر في البناء، يفكر في شراء الأرض، يفكر كأنه معمر في هذه الدنيا، نعوذ بالله، يفكر في المنصب. قال الأحنف بن قيس رضي الله عنه لما رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. قال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر وابتغاء شكر، أنت للمال إذا أمسكت، فإذا أنفقته فالمال لك. ويدخل في هذا الالتهاء بالتكاثر أشياء كثيرة جدا، لعله يأتي معنا الكلام أيضا على ذلك. يعني ليس التكاثر خاص بالمال والولد، هو من الالتهاء، لكن كل شيء يلهي ويشغل هو داخل في هذا الأمر، التكاثر. وحتى بعض الناس لا يتكثر ويتشبع بما لم يعطى، يظهر أنه عنده وهو ليس عنده، يظهر أنه أكثر من فلان وهو ليس كذلك. فقوله حتى زرتم المقابر، قال قتادة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم في كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأعراب يعوده، فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. يعني لم يعجبه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنها طهور، فقال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن، فما أصبح الرجل إلا ميتا، لأنه لم يقبل كلمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ميمون بن مهران: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلبث هنيهة فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال ابن أبي حاتم: يعني أن يرجع إلى منزله، إلى جنة أو نار. يقول الشيخ عطية سالم: وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل على أن التكاثر الذي ألهاهم والذي ذمهم الله بسببه هو حذرهم منه، أو حذرهم منه إنما هو في الجميع، كما قال تعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ففي التصريح بأن التفاخر والتكاثر بينهم في الأموال والأولاد، ولكون الحياة الدنيا بهذه المثابة جاء التحذير منها والنهي عن أن تلهيهم، في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وبين الله تعالى المؤمنين أن ما عنده خير وأبقى، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فينبغي أن نقدم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة على كل مفروح به، على كل شيء نريده، ولا يلهينا ذلك عن مجالس العلم وعن حضورها وعن تلاوة القرآن وعن عبادة الله، لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ولذلك سنسأل عن هذا، عن هذه الدنيا وعما فيها من النعيم. وقد قال تعالى عن أهل النفاق: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فما عند الله خير للأبرار. قد قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، احذروا النساء واحذروا الدنيا وما فيها من الملهيات أن تشغلكم عن الله عز وجل وعما خلقتم لأجله من عبادته سبحانه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من فتنة الدنيا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في كتاب الفوائد، قال: الوعيد والتهديد، والله سبحانه وتعالى ذكر الوعيد والتهديد وكفى بها موعظة لمن عقلها، في قوله: ألهاكم التكاثر، أي ألهاكم، أي شغلكم على وجه لا تعتذرون فيه، فإن الإلهاء عن شيء هو الاشتغال به أو الاشتغال عنه، واللهو للقلب واللعب للجوارح، ولهذا جمع بينهما. لهذا قال في قوله: ألهاكم التكاثر، فهذا فيه أبلغ في الذم من شغلكم، فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل، وقلبه غير لاهن، وقلبه غير لاهن به. فاللهو هو الذهول والإعراض، والتكاثر تفاعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم بعضا. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى المتكاثر به، وأطلق ذلك لإرادة الإطلاق والعموم. ألهاكم التكاثر، ما قال تكاثر بكذا في المال أو تكاثر بكذا، وقال: وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه نفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة، أنا عندي نساء أكثر، أنا عندي كذا، أو حديث أو علم يتكاثر به، أنا أعلم منك، أنا أفهم منك، أنا أو يطلب العلم ويريد أن يكون أحفظ من فلان وأعلم من فلان، ولا سيما إذا كان هذا مما لا يحتاج إليه. وكذلك الكتب، يتكاثر بكثرة التصانيف والكتب وكثرة المسائل وتفريع المسائل وتوليد المسائل، هذا كله من التكاثر. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وقال أيضا، يعني أراد الإطلاق، وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم، لا ينبغي به وجه الله أو لا يبتغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله، فكل هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. قد يكون في الظاهر أنه عمل صالح ولكنه يتكاثر به ويريد أن يتعاظم ويعني يظهر ميزته على غيره به، فهذا مما لا يراد به وجه الله. ومن التكاثر التكاثر بكثرة الأسباع، أنا يحضر لي في دروسي أو كذا 1000 طالب 2000، فالمكاثرة بكثرة الأتباع وكثرة المستمعين والحاضرين وكثرة المشاهدات على النت وكثرة المتابعين في وسائل التواصل. ومن ذلك أيضا التطاول في البنيان، أنا عندي برج 50 طابق، لا أنا الآخر يقول أنا لابد أن أزيد 60 حتى أكون أكثر منه، وهكذا حتى تصل إلى 100 و150 طابق، تطاول في البنيان. وأيضا أن تكون ثروته بالمليارات، أكثر ثروة، ويتحدث الناس أن أكثر رجل في العالم عنده مال أو ثاني واحد أو ثالث، هكذا. هذا كله ليس كالتنافس في الخيرات والمسابقة إليها، فيريد أن يكون أفضل وأكثر من غيره في فعل الطاعات، وأن يكون إماما للناس يقتدون به في العلم والطاعات والقربات وغير ذلك، فيتمنى أن ينفع الله به أكبر قدر ممكن من الناس. فهذا شيء وهذا شيء، فالتنافس في الخيرات وأعمال الصالحة، والأولى ومع ذلك الأولى ألا تنظر إلى غيرك البتة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، ذهب عمر وأتى بنصف ماله وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليه وجد أن أبا بكر قد سبقه بماله كله، فعمر زور في نفسه أن يكون هو السابق لأبي بكر هذه المرة، أنه يسبقه، وإذا به أبي بكر قد سبقه. ففرق يقول شيخ الإسلام تيمية بين من يعمل لله عز وجل لا يلتفت لغيره، وبين من يعمل لله ويلتفت لغيره. فالأولى أن تعمل ولا تلتفت أصلا هو هذا أتى بقليل أو كثير، حتى زور عمر في نفسه قال لأسبقن أبا بكر هذه المرة، لا يكون هو أسبق وإذا به قد سبقه. وقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد، وقال بعضهم كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون أي أيها المؤمنون. قال ابن القيم العلم الأول كلا سوف تعلمون عند المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر. قاله يعني بعض أهل العلم، ويدل على صحة هذا القول أمور وأوجه ذكرها ابن القيم رحمه الله، فأن هذا يعني العلم الأول هو عند الموت، والعلم الثاني ثم كلا سوف تعلمون هذا في القبر. وقال ابن القيم: ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدا مؤكدا إذا عاين تكاثره هباء منثورا. وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خداعا وغرورا، فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له، وخسر هنالك تكاثره كما خسر أمثاله، وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه، وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه، فعذب بتكاثره في دنياه، ثم عذب به في البرزخ، ثم عذب به يوم القيامة، فكان أشقى بتكاثره إذ أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة، فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلين، ولم يحفظ به من علوه به في الدنيا إلا بأن كان من الأسفلين عياذا بالله. فيا له من تكاثر وما أقله، ومن غنى جالبا لكل فقر، وخيرا توصل به إلى كل شر. يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتني قدمت لحياتي وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي، ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، تلك كلمة يقولها فلا يعول عليها، ورجع يسألها فلا يجاب إليها. وقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. يقول شيخ الإسلام تيمية: فإن الالتهاب بالتكاثر إنما وقع من الغفلة وعدم اليقين، كما قال تعالى: كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا مثل ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فليس الخبر كالمعاينة. ثم قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا تفسير لهذا الوعيد، وهو قول: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهواء ومعاينة الأهوال على ما جاء في الأثر. وقوله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك من أنواع النعيم، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. فالرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة، ومن أعظمها نعم الدين، وجعله خير نبي، وجعل أمته خير الأمم. فالنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعيم الذي يتنعم به الإنسان هو من أصناف يعني من الأنواع الدينية والدنيوية الشيء الكثير، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة وتفطرت قدماه من طول القيام لله رب العالمين، وهو يقول لما قيل له في ذلك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. ففي هذه الآية وجوب شكر جميع النعم، بل كل شربة يشربها. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب ثلاثا، فيقول بسم الله يشرب بسم الله، ثم يبعد الإناء ثم يقول الحمد لله بسم الله، ويشرب شربة الحمد لله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نشكر الله بحمده على نعمه الكثيرة. قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله: والله إنما أباح للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى، يعني هذه النعم التي يأكلون أباحها الله، لكن مع ذلك أوجب الشكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي صحيح مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. في الحديث أيضا: الطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر. وكذلك قال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. في حديث أبي هريرة قال: بين أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غير ذلك. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العبادة شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق، فجاءهم بعذق، عذق الذي يكون فيه التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون على النخلة فيه التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني بدل ما تقطع عذق كامل تأتي لنا يعني ببعضه، تقطع منه التمر. فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. وهذا من زيادة إكرامه، أولا أتى بكثير، وثانيا بأنواع، من الناس من يحب البسر الذي ليس برطب، ومنهم من يحب أن يأكل التمر فيها نصف بسر ونصف رطب، ومنهم من يحب الرطب، فأراد أن يختاروا. ثم أخذ الشفرة يعني ليذبح لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني إذا كانت عندك شاة حلوب لا تذبحها. فذبح لهم يومئذ فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى أتى حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعذق فوضع. هذا ليس من سؤال الناس، وإنما هذا من باب الإدلال عليه، ويعلم أنه يحب ذلك منه. فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال: تسألن عن هذا يوم القيامة. فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاثة. خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر تدخل فيه من الحر والقر. عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأ حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. فقالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هو الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فأي نعيم نسأل؟ قال: أما إن ذلك سيكون. لا إله إلا الله. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وطيب النفس كونك تقوم في أو تكون في بيتك مسرورا، طيب النفس سعيدا في بيتك مع أهلك مع أولادك، تضاحكهم أو تأنس بهم، إن هذا من النعيم الذي تسأل عنه. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن نعيم. قالوا: يا رسول الله، فأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: إن ذلك سيكون. قال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا، كل لذة ونعيم من نعيم الدنيا. قال الحسن البصري: الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. قال ابن كثير: وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال، عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال ابن عباس في قوله: ثم تسألون يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه من النعيم. يقول ابن كثير: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وورد أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. هذا الحديث يعني هو حديث حسن لغيره، فيه ضعف، وجدت له شاهدا يتقوى به عند البياقي في الشعب، وعموم الأحاديث تدل عليه، وإن ضعفه الشيخ الألباني في بعض كتبه يعني ضعف إسناد هذا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ أين شكر ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني سلمان رضي الله عنه دخلوا بيته فنظروا ما وجدوا إلا حصير وقربة بالية معلقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن زاد أحدكم كزاد الراكب، يعني من هذه الدنيا، وانظروا نحن صار عندنا كثير ولم نعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فكيف من يزين بيته والدكور والأشياء التي يعني تعلمون والتي لا تعلمون وأشياء وأشياء، نعوذ بالله من الدنيا وفتنة الدنيا، نسأل الله أن يخرجها من قلوبنا وأن يرزقنا شكر نعم الله علينا. قال ابن القيم رحمه الله ثم ختم السورة بالإخبار أو بالأخبار المؤكدة أو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة لتسألن عن سؤال النعيم، فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلاله ووجهه أم لا، فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالا آخر عن شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا، فالأول سؤال عن سبب استخراجه والثاني عن محل صرفه، كما ثبت في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد أو ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماذا عمل فيما علم، وعن ماذا عمل فيما علم. في حديث أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أبلاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت فجزاك الله عنك خيرا وبركاته.